هل يجوز أن تحمل المرأة من دون علم زوجها؟ يجوز، هذا حقها، يعني تحمل منه نفسه، يعني تحمل منه نفسه، يعني لا تستأذنه أحمل أو لا أحمل، هذا حقها.